ለአላህ ብዬ ነው መሰክረው ወንድሞች እና በጣም የምንኮራባት የአቀራር ስልት አላት ልጅቷ እና ቁርአን ደግሞ አላህ ስብሓነ ተዓላ ነቢያችን ምናሉ ዘይኑ ልቁርአን ቢአስዋቲኩም ወፊ ሪዋያ ዘይኑ አስዋተኩም ቢልቁርአን ቁርአን ውበት አለው ግን በድምፃችሁ አድርጋችሁ ደግሞ ውበት ጨምሩለት አሉ ነቢያችን። በሌላ አነጋገር ደግሞ ድምፃችሁ በቁርአን ውበት ስጡት አሳምሩት። አንዳንድ ሰዎች ድምፅ አላቸው ከእናንተ አሁን በዚህ ውስጥ ግን ለዘፈን ነው ምንድን ነው ለንትርክ ነው ለምናምን ነው የሚጠቀሙበት። ለቁርአን ቢጠቀሙበት ግን ወርቅ የሆነ ድምፅ አላቸው ሴትም ወንድም ከእናንተ ማለቴ ነው። አሁን አንድ ባንድ ብሞክራችሁ የአቀራር ስልት ባትችሉም የተፈጥሮ ድምፅ አለኮ። ለምሳሌ በጣም የተጅዊድ ነገር ሁሉ አጣርቶ የሚያውቅ አለ ግን ድምፅ ስለሌለው ለመቅራት ያፍራል። አንዳንድ ደግሞ ድምፅ ወርቃማ የሆነው ድምፅ አለው ወላኪን የተጅዊድ ነገር የአቀራር ነገር አያቅም ሙሉ ሰው የለም። ግን እውነቴ ነው እንደዚህ እች ልጅ ለምሳሌ በሁሉ ነገር የተሟላ ማለቴ ሳይሆን ካሉት ግን ወይም ደግሞ ስትሰማ ቁርአኑ እነዛ በሬዲዮ ጣቢያ የሚቀሩ እኔ ከነሱ ለይቼ አላያትም። ስለዚህ መጀመሪያ ዱዓው ላስተማራት፣ ሁለተኛ ደግሞ ለባልዋ ዱዓ እናደርግለታለን፣ ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ ለሷ እና እስቲ እውነት መቅናት አለብን ቅኑና እንደሱ እንድትቀሩ ማለቴ ነው። በተለይ እነዛ ተጅዊድ የተማራችሁ ሰዎች የዚህ አይነት አቀራ እንድትቀሩ እንትን ይሁን። እሺ ቁርአን እንግዲህ ተቀርተዋል። አሁን ወደ ተፍሲር እንሄዳለን ከአምስተኛው አያ ማለት ነው። እሺ የቁል ስብሓነ ወተዓላ ወኢዝ ቃለ ሙሳ ይህ ያለፈ ነው። ወኢዝ ቃለ ካለ ያለፈ ነው። ሰይድና ሙሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያኒ በኒ እስራኤል ረሱላቸው ናቸው። ሙሳ ሁወ ሙሳ አልማዕሩፍ የምናውቀ ሙሳ ነው። አፍደል ረጁል አላ ወጅህ ልአርድ ፊ ዘማንሂ በጊዜያቸው አፍደል ረሱል ነበሩ። አሁን ግን አፍደል አይደሉም፣ ነቢያችን ናቸው። አፍደል ሁወ ነቢይ ወሁወ ረሱል ወሁወ ከሊም ከሊም ማለት ከሊሙላህ በግልጽ የተናገረው አላህ ለሙሳ ብቻ ነው እና በቁርአን የተመሰከረለት አላህን ያነጋገረ ረሱል ነቢይ እሱ ምን አለ? ወኢድ ቃለ ሙሳ ሊቀውሚሂ ለበኒ እስራኤል የተላከባቸው ሰዎች ያ ቀውም ድሮ ይህን ቃል ይጠቀሙት ነበር በነቢያችን ጊዜ ከዛ በፊትም ያ ቀውም ማለት ህዝብዬ ማለት ነው። የኔ ህዝብ የኔ ሰዎች ወገኖቼ ማለት ነው። ያ ቀውም ሊመ ተእዙነኒ ለምን ታሰቃይናላችሁ? ለምን አዛ ታረጋላችሁ? በኔ ላይ ለምን አዛ ታወርዳላችሁ? ለምንድን ነው መጥፎ ነገር የምታረጉ ከኔ በኔ ምን አጥፍቼ ነው? ነቢ እንደዚህ ይላል። ሱብሃንአላህ ነቢይ እኮ ይህን ቃል ከወጣበት እኮ ተከታዮች እኮ ወየላቸው። ነቢይ ሸክዋ ካደረሰ ነቢይ ቁጣው እዝነቱ ለአላህ ከነገረ እኮ በጣም አደገኛ ነው እኮ። ሰይድና ኑህ ምንድን ነው ያለው? ኢኒ መዝሉሙን ፈንተስር አንድ ቃል ነው ያለው። 950 ዓመት ዳዕዋ አድርጎ ሲደክመው ሲሰለቸው በጣም ሲበሳጭ ረቢ አለ ያ ረቢ ኢኒ መዝሉምን ፈንተስር በስ በዚህ ዱዓ ነው ያደረገው። ፈፈተሕና አብዋብ ሰማኢ ቢማእ ሙንሃሚር ወፈጀርና ልዕዩና ፈልተቀ ልማኡ አላ አምሪ ቀድ ቁዲር አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁጣውን በግልጽ በይፋ አወጣው በዛ ጊዜ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሙሳ ያ ቀውሚ لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم يعني الناس يا قالوا يا الله ملك تنيا مهون يتكدس سو مهون يا يتبارك سو مهونون يماي واش لهزبو بلو سكموت درس يدرس سو مهونون كله يهك قالو يهنقر يكفي للا يكرستي الله يلاكو سو كوني يفلقو سرا بسرا يا الله ملك تنيانو نا عندو جليبي بمبال نبر يا نبياتين صحابي نو بس فونغانو ينبرو ጥቁር ነው አጭር ነው ፉንጋ ነው ጠጉሩ የተጠቃለለ ነገር ነው እግሩ ሰፊ ነው አፍንጫው ሰፊ ነው በቃ ያን አላ አይደለም የፉንጋነት ነገር የነበረው ነው እና አንድ ቀን ምን አላቸው ለነብያችን ያ ረሱላህ እንደኔ የመሰላሁን እንደነዚህ ሰሃባና ያንተን ስራ በሙሉ ብሰራ ካንተ ጋር ጀና ገባለሁ ራሱን በማሳነስ ነው ምክንያቱም በጣም ፉንጋ ነው የነበረው እንዲ ለምን አለው አላህ እኮ ዘመድ የለው ማለት ነው ያቻ ሰለም አንተ አላህ ይወደው ከሰራ ከማንም ሰሃቢ የበላይነት ሊሰጠህም ይችላል አሉት ትንሽ ቆየና ነቢያችን ሰለም ከነቢያችን ተገናኘና ያ ረሱላህ አላቸው እኔ እኮ በዚህ በፉንጓነት የፉንጋ ስለሆንኩ የሚያገባኝ ሰው እኮ አጣሁ ማን ታገባኛለች እኔን አለ ነቢያችን በጣም ይወዱት ነበር ከዛ በኋላ ልታገባ ትፈልጋለህ አልታው በል ሂድና የገሌ ቤት ሂድና ልጅ አላቸው ልጃቹ ስጦኝ ብለህ ጠይቃቸው እሺ አለና ሄደ በሩን አንኳኳ ከፈቱት አባቱ አከፈተው ማን ነህሩት እኔ ጁለይቢ ጁለይቢ ነህ ያቁታል ከነቢያችን ጋር ሁሉ ጊዜ አይለይም እና ጠቁር ነው አጭር ነው ማየቱ ደስ አይልም ላኪን ሰሃቢ ጀሊል ሙሂብ ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሙሂብ ለላህ ነቢያችን መሰከሩለት ነው አሁን ጁለይቢ አባቱ የልጁ አባት የልጅቱ አባት ሲያይ ምን ፈለከ አለው እኔ ነቢያችን ነው ያላኩኝና ልጃቹ እንዳገባ ፈልጋለሁ ሰውየው በጣም ተቆጣና ገረመው አንተ እኔ የኔን ልጅ ልታገባ አንተ አለውና አይሆንም ብሎ በሩ ዘጋበት ጁለይቢ ያኒ ራሱን ስቦ ወደ ነቢያችን ይመለሳል ከዛ በኋላ ልጅቱ አሰማች ስትሰማ ምንድነው አለች ለአባቷ ይሄ ጁለይቢ የሚባለው እሱ ነቢያችን ልኮኛል ብሎ አንቺን ሊያገባ ይፈልጋል አሁን ልጅቷ ታውቃለች ግን ምንም አይነት ኮሜንት ሰጥ አተሩዱና ረሱሉ ረሱላህ አተሩዱና ረሱለ ረሱላህ አለቻቸው ለአባቷና ለእናቷ የነቢያችን መልእክተኛ በዚህ አይነት መልሳላችሁ ይክፊ የነቢያችን መልእክተኛ መሆኑን አይበቃም ነቢያችን የላኩት ጅብ ቢሆንም ውሻ ቢሆንም የፈለገው ሰው ቢሆን የነቢያችን መልእክት ነቢያችን የላኩት መሆኑን ብቻ ኩራት እንዲሰማችሁ ይበቃል እንዴት መልሰዋለህ አለችው ለአባቷ አባቷ ደነገጠና የሮጠ ሲሄድ ተከትሎ ሲሄድ ለካ ጁለይቢ ከነቢያችን ጋር ተገናኝቶ እንቢ አሉኝ አላቸው ከዛ በኋላ አባቷ ደረሰና قال يا رسول الله معذرة كرتار قلن لجتواكو الشالج انديت يا نبياتشن ملئكتنيا يعني تنو تبرر الله شو بلا بتقام تقوطاشنا يعني بقى هون نكاحو لاسر نيمتاهو على شو الشي بلو نبياتش صلى الله عليه وسلم نكاحو أسروت نكاحو أسروتنا مهر من الله حالوت منم نقري اللي እንዴት የሰው ልጅ ታገባለ ማር የለለ والله يا رسول الله እንደምታየው ነው እኔ በጣም ፉንጋ ነኝ የሚያሰራኝ ሰው አጣሁ ሁሉ ሰው ሲያየኝ በቃ ፊቱን ወደ ያዞራል ማንንም ያሰራኝ ገንዘብ የለኝም ጂሃድ في سبيل الله እንኳን ቢኖር ያኒ በከፈል ኖሮ እዛ ከዛ የማረኩት ነገር ጠቅመኝ ነበርና የለኝም فقال له ولو خاتمه من حديد አንዲት ቀለበት እንኳን ሄደ ዞር ብለ አታገኝ አላገኝ ማለት ግልጽ ነው صحابي نو نبياتش من قالوا يا سعد يا معاذ يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان صحابوچن نغرنا بباكاچو لو وندماچو اواطولتالو انديت وصيانو يتواسيو ق በርካታ እኮ ነው ሁሉ ሰሃቢ በክሱ ያለ አውጥቶ 600 ዲርሃም በዛ ጊዜ 60 ሺህ ማለት ነው ምንኪ 6 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል 60 600 ዲርሃም አወጣለት ነገሩ መልእክቱ የት አለ ይሄ በዚህ ቀሳ መልእክቱ ምንድነው የነቢያችን የላኩት መሆኑ ይበቃል ሰውየው ሄዶ ለሷ ወርቅና ጨርቅ ለቤቱ የሚያስፈልግ ነገር ለሰርጉ የሚያስፈልግ ነገር ለመግዛት ብሎ ወደ ሱቅ ሲሄድ የገዛ ገና መግዛት ሳይጀምር ድምጽ ይሰማል يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي يعني ود جهاد ود جهاد نبياتين او جوال ود جهاد في سبيل الله يسمال هون من عليه لاغبا ويس جهاد لاغبا ويس جهاد نفس راودته هكذا وهكذا وهكذا مشرشه مرط معناته نو مساريا غزا طور غشا سيف قرهدي منامن كله بذا بسلسه በስድስት መቶ ዲርሃም የጦር መሳሪያዎች ገዝቶ ታጥቆ ወደ ነቢያችን መጣ ጂሃድ ውስጥ ገባ ሶስቱ ሙሽሪኮችን ገድሎ እሱ ተገደለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነቢያችን ሰለላም ጦርነቱ ሲጨረስ እስቲ የሞቱ ሰው ይሉልኛሉና ሄደው እገሌ ሙቷል እገሌ ተገድሏል ይላሉ እሱ ማንንም ያስታውሰው የደሃ ነው እንኳን ነው የደሃ ልጅ ነው ማንም ሰው አልጠቀሰው ከዛ በኋላ ነብያችን ምናሉ አይነ ጁለይቢባ ተመልከቱ በዚህ ቃል ነው ያሉ ጁለይቢባ ላሉ የማቀማጠል ነገር የመውደድ ነገር አፍቅዱ ጁለይቢባ ጁለይቢባን አጣሁት የታለ ጁለይቢባ ሉ ሄዶ ሲያዩት ለካ ሶስት ሙሽሪኮች ገድሎ እሱ አራተኛ ተገደለ ነቢያችን ሰለላም መጡ በጣም አለቀሱ ተሸክመው ደም በደም ነው ሆነው ተሸክመው በዚህ በጭናቸው ላይ አስተኙት ከዛ በኋላ አንዳንድ ዑለማዎች ምን ጨመሩ በዚህ አንድ ጊዜ ፊታቸው ዘወር አሉ ወደ በስተጀርባ ከዛ በኋላ ፈገጋሉ ምን ነው ያ ረሱላህ ብለው ሲጠየቁ እሱን ለመውሰድ የመጽሑረት አልዓይን ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ልክ እንደ ወፍ ጭጭጭ ብለው በቃ እሱን ለመውሰድ የተሽቃዳደሙ ነበርና ያኒ እነሱን አለማየት ነው ዘወር ያልኳሉ ከዛ በኋላ ይሄን ሳይ ፈገጋሉ ነቢያችን ሰለላም እና በጀና በሸሩት ማለት ነው ጁለይቢ በደሃ ፉንጋ ምን ይለለው ጸጉሩ የተሳሰረ እንደዚህ የጀና ሰው መሆኑን ነገሩት ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ምን አሉ ያ በሰውነቱ የነበረው ጋሻ ሰይፍ ጉራዴ ጫማ ምናምን የጦር መሳሪያ ስብስብ አርገው ሄዱና አሉት ለነዛ ሰሃባ ሄዱና ለልጅቱ አስጡት ወራሹ እሷነች ለልጅዋ አስጡትና ለቤተሰቦቿ ምን አሉ ምን በሏቸው አሉ ነቢያችን لقد ابدله الله خيرا من بنتكم ከልጃችሁ የበለጠ አላህ ተካለት እኮ ህረተ ለአይን ብለው መሳሪያው በሙሉ ለሷም ዱዓ አደረጉላት ነቢያችን ሰለላም በጣም ዱዓ አደረጉላት ምክንያቱም የነቢያችን መልእክተኛ እንዴት ይመልሳሉ ብለው እሺ ማለትዋ መልኩን ያያየች ፉንጓነቱን ያያየች መቀበሏ ዱዓ አደረጉላት ከዛ በኋላ የሱን መሳሪያ እንደውርሻ ወሰደችው እሱ በጀነት ተበሸረ ዋና መልእክቱ የዚህ ንግግር ምንድነው ሙሳ ያለው وقد تعلمون اني رسول الله يا الله መልእክተኛ መሆኔን ያወቃችሁ እንዴት እንደዚህ ይታሰቃኛላችሁ አለ فلما زاغوا انبي قالوا ان سماما ازاغ الله قلوبهم ልባቸው ዝግት ታደረጋቸው አላህ ደግሞ በቃ ዘጋቸው እንትኑ ከሁን በኋላ እንደማያምኑ ሁሉም ሳይሆን እነዛ እንቢ ያሉ የሙሳ ተከታዮች እንቢ ብለው ያፈነገጡ ሰዎች ልባቸው ዘጋቸው والله لا يهدي القوم الفاسقين ይህ አጠቃላይ ተፍሲሩ ነው በትንተና ልግባ ሆኖ ወንድሞች ለተንተነው ነገሩ ሙሳ هو موسى المعروف افضل رجل على وجه الارض في زمانه نبي رسول كليم كليم مش كريم كليم كليم الله. إن بني إسرائيل كانوا يؤذونه. بني إسرائيل يسوتك التاي يسك عيت نبر بهولة نجر يسك عيت نبر. أذوه في رسالته وأذوه في دينه بعقيدة بمت أو الله بلا كلت تورات بتأمسك عيت نبر يمي كفروا بزو نبر انبيالوت بزو نبرو بل أذوه في شخصه بسونته بذاته براسه أذياء أو الردبت براسه بدينو سيهون personal personal personal توبة أزياء الرقود. كما أذت قريش النبي صلى الله عليه وسلم لكن دا نبياتشن بكتاب يشوفون البر بقرآن بنبياتشن يشوفون البر مجنون ألوت ألم ساحر ألوت كاهن ألوت مذمم ألوت أنت ودك يعني وردتني ألوت يالتبالو نقر يلم لالله دا نبياتشن صلى الله عليه وسلم كزال فوتر فودومو تلقو بلقن انتون يادر رقود وانجل የነቢያችን አኢሻ ሚስት ዚና አደረገች ተብሎ ደግሞ ተጠሩ እና ነቢያችን በሪሳላቸው በዲናቸው ተሰደቡ ተቋሸሹ ያኒ አዚያ ወደቀባቸው በሽክሲያታቸው ደግሞ በዛታቸው በራሳቸው በፋሚላቸው አዚያ ወረደባቸው لكن الله سبحانه وتعالى برأ عائشة نصحت مهونوان بأسرة سمنت آية أدرقو بسورة النور أصدقت إشي لكن دزيه لموسى قد أمو برسالة وسدبوت إنبيالوت لقدلوت فلقو من يادر رقوت نقر يلم بنفسه دمو برسنالي أذا أدر رقوبت. طيب والآية التي معنا أهم بنيال بإجاشن يالتشو آية وإذ قال موسى لقومه لما تؤذونني يهجن أذية أذية رسالة نو برسالة يعني أذية بشخصية وادلم بنفس وادلم هيتش نعمو برسالة ونا بدينو رسول مهون انبيالوت نا أذو بعقيدته بدينو نو بدليل قوله تعالى يعني ما سرجاو كفلقاتشو بزو آيات اللو بقرآن قن كتا بزيج آية بإجاج نيالشو آية راسوا تمسكر اللج من دون امتلو. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا يمسكرنو فلما زاغوا انبيبلو أفنقتو دمبرنتسو معسيا درقو فلما زاغوا انبيكالو أزاغ الله قلوبهم رسالة وأنك أبلم أنت كذابنا أنت سحرنا من كسيروت الله دمو لباتشو زقر درقو بكا كذب هلا عندما يمنو أدرجاتشو بزوس وش سامنو ينبياتشين رسالة ينبيا من الله موسى رسالة سايك أبلو بزا نو يموتوا كفروا به أراهم الله آياتين بل آيات زت أن تأمر أساياتشو الله سبحانه وتعالى زت أن تأمر لا زت أن يدلم إسك حياة تأمر در سؤال بزماناتشين عند تلك تأمر بورد مليون يمكوتر سوي أسل من أبراهون عند يوم تنش يعني يعني ببوت بصافون كون بأمريكا هون عند قرفنهم ميأسل ميالو بأوروبا بأمريكا بإيتيوبيا راسو بأفريكا بشي يمكوترنهم ميأسل ميالو منهم تأمر على يوم قل وستمستير يسلمنا نقرسيان أبو عندكت ألي يرقفون أتشو. طيب لموسى يتسد إيه إسكهاي ميدرسو تأمروش سوي ما يتشلو عندت بتشاهون بتتاي والله إني بزوس ويامن الملو كفروا به أراهم آيات كثيرة ثم أنزل عليهم العقوبات نزي هيا مدرسو تأمرج عيس هايتو سيابك الله سبحانه وتعالى انبيالو قد أتشو دمو كفن يانقر قد أتشو. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة النزيب بملو تلالك مفسروش كصحابنا كتابعينا شو قالوا هي شو اسمه تأمرش الله وردو يده ايش يده اجو كببتو لاي كاوطا بببتو اسكبتو كاسوطا اند صحاي تبرى نبر تمام اند صحاي لك اند صحاي تبرى لشجو من غير سوء الله سبحانه وتعالى بالقران من غير سوء على من دنو تاما ادلم ويم يملاطا منام هنا ادلم لا لا لا لا تامر اند تامر لك اندزي سيادرغات اند صحاي تبرى لشجو عند يجو عصاه سيدنا موسى بتر ليلا يقر هنا تلالق نجر سيطلو ود اباب ود زندو تقيرا 40 شي يسحروش اباب نو يبلعچو ليلاس اي ريد سي قاي بحرو نو بهولت تكفلو بمدن نو تكفلو بعصا بسو بتر نو عند غزي بحرو نكاس يادرغ ወደ ሁለት ተከፈለና በመሐከል መሬት ተፈጠረ በሱ አለፈ ማለት ነው ሙሳና 600 ሺህ የሚያሉ ከሱ ጋር ነበሩ አለፉ የታምር አይደለም ወንድሞች ትልቅ ተአምር ነው طيب والسنين لسند لان عامت ولت عامت براب قدروአቸው ነበር سنين ማለት يعني حزبو بمولو يعني ጉድጓድ ቆፍሮ ትሎች እስከሚበሉ ሆኑ በርዱ ونقص من الثمرات اهل درقو وهاي تاطابت كزي نبر الطوفان يعني غرف امطالاچونا بغرف دمو بزو نو يقطاچو الجراد يي امبطا منلو باغراچين ينبرو انيا نبلاو نبر امبطا تبلو نبر وندموچ امبطا هون يلم امبطا امبطا نو يبالو بنتنو بامارنيا استنغرون امبطا يبالال او امبطا وف اني لك اند بروس بلاو نبر والله سودو يعني تققلو مجمرى بوهانا ميبسلو كذا بنتنو بمديجا اندزي بتقلو الله اندزي بروس لك يتققله دورو منام اندزي نو ميطمو بزو نبلا نبر اندزي كن اند بلا الله اورد الارض باتشو انديت اند بلا 10 شي انبطا نو يلاكو لا ميليون سند ميليون سنبطا اغريتو بمول بانبطال بد ادرغات منالو انبطاو متانا يالو اهل كله بلاو يالو زاف كله ادرقو بلاو اهلو اتكلتو بمول قرسه ود بيت متانا ميبلا سياطا يا بيتوچون بر بانچيت يتسرو بمول بلاو انبطاو كونو مكنياتوم اند تامر نو يتلاكو انبطاو لازم بلو عدلم تأمر يا الله تأمر آية من آيات الله نا برون بمولو بلاو انشاتي اللو نقر كله بلاو عندنا مفسروش منالو انشاتي تبار هلو ستاتا مسمار مقورتام جمرارو مسمار يبرتنو السن مقورتام جمران بسو انتنو انبتاو اشي كذابو هلاس قمال قمال انديت نو قمال دمو باغريتو بمولو اغريتو بمولو بقمال خلاص منالو علماچو عند سو يهده سونته بمولو لبسو اتايوم قمال بቻ يشفنوال لبسو اندزي هارغو قسقس كادرغو اندزي كقسقسو قمالو لك اند غورف يودقالو اندغنا يملسالو ቤቱ ገብቶ ለመተኛ ሲል አልጋው በቀማል ተነጥፎ ያገኘዋል የጀማ አያ ምን አትላ ይህችን ብቻ የቀማል ነገር አሁን አላህ ቢያወርዳት ስንት ሰው ያምን ነበር ወንድሞች በቃ ለምሳሌ ንበል አንድ ሀገር በኢትዮጵያ ለምሳሌ በሙሉ ቀማል 100 ሺ ትሪሊየን ቀማል ቢያወርድ والله ክርስቲያኖች በሙሉ ያምኑ ነበር ካፊሩ በሙሉ ያምን ነበር ተአምር ነው ይሄ لكن يا موسى تكتايش من دونو علاقم يهن هلو وردو لغزيو حفو بلاني لنا تنش كانت قرطو ودا كفري بمالسانو كمال او اندقنا دمو ضفاضع قراريتنا ومتلوت يهبوها بوهانا بمريت ميرو انقراريتنا ومبالو واندما ضفاضع ضفضع او انقراريت ما شاء الله حنوتا يا انتنيا لكنو يتكتات تلشنو قالتشو እንቁራሪት ደሞ ወሐለ መጠጣት ሲሉ በሙሉ ወሐቸው እንቁራሪት የሞላ ይቆያል አንድ በሰሃን አርጎ ውሃ ቀዳ አርጎ ሲጠጣ 10 20 እንቁራሪት ያገኛል። እንዴት ይጠጣል? እንቁራሪት ደሞ በጣም ለሰውነት እንትን ይቀፋል እንደዚህ ማያዝዋም ራስዋ እንትን ይላል። እና አንዳንድ ሰዎች ይላሉ በጣም ጥማት ሲገደሉ ከእንቁራሪቱ ጋር ውሃውን ይጠጣሉ። ያቅለሸልሻቸውና ያስታውካሉ። እንደዚህ አይነት አዛብ ወርደባቸው። طيب ከዛ በኋላስ አደም ላኢላሃ ኢላላህ ምንድነው ደም ደሞ ያለ ጉድጓድ የተቆፈረ ወንዙ ነው ምናምኑ ነው ውሃ ያለ የተባለ ወደ ደም ቀየሩ ደም ሆነ። በጣም የሚገርማችሁ ግን ሁለት ህዝብ ነው ነበሩ ከእንትኑ ከሙሳ ከነዓንይን የሚባሉ ነበሩ በኒ እስራኤል የሚባሉ ነበሩ። እነዛ የሙሳ ተከታዮች የሆኑ ውሃው ሲጠጡ ጥሩ ውሃ ይጠጣሉ። እነዛ ከፍረው እንቢ ያሉ ያፈነገጡ ደም ይጠጣሉ። አሁን ጓደኛሞች ነበሩ አንዱ ከነዛ ነቢያ አላህ ሙሳን የተከተሉ አንዱ የከፈሩ አሉ ጎረቤት ጓደኛነት አላቸው አይደለም። አሁን ያ ካፊሩ ወደዛ ሙስሊሙ ይመጣና እስትባክ ውሃ ጠጣኝ ካንተ ጋር ይለው ውሃ ንጹህ ውሃ ነው ሙስሊሙ የሚጠጣው። እሺ ብሎ ሙስሊሙ ውሃ ከጠጣ በኋላ ሳሆኑ ወደ ካፊሩ ሲሰጠው ወደ ደም ይቀየራል። አላሁ አክበር አላቱል በካፊሩ እጅ ሲሆን ሳሆኑ ቀጣ ውሃው ወደ ደም ይቀየራል። አያ ሚን አያቲላህ ተአምሪ አላህ ተአምር ነው። والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم يهلوا اورددباتشو بيقنوا نو انغدي بيغزيو نو بيفتراو كاند عامت 2 عامت عند ايا كاند عامت 2 عامت عند تامر يهلوا لغزيو توبا يلالو اندغنا يمن لكنهم كفروا ابوا يهلوا وردو انبيالو افنغتو موسى ناسجغرو موسى لموسى بزو اذا درغوبت ثم انزل لهم المن اندغنا دومو بطرو دومو متى الله سبحانه وتعالى بطرو نجر معنات الله نمس تاقمات الله عند سو يعني اندي وده مارق انزل لهم المن والسلوى كسماي نو يورد لاچو المن والسلوى يه يوفوش سغا ولحم طير مما يشتهون الى الله بالقران بجنام يغنيو ينتنو يوف سغانا مار وللا ولتهم يهولتهم عينت مغب اورد لاچو ليحببهم نفسه سبحانه وتعالى لكنهم كفروا ابوا انبيالوا كفروا. طيب ثم عبدوا العجل نبي الله موسى كالله قال مغنانيت بلو ود جبل طور هدو توراته لممطات سيحد ل 40 قن ذي طفانا ويم تنتو هارون انتو هدي موسى كو تساستوالكو زين بلو الله الله ميلو الهاچو يهنو بلو عند سامري موسى السامري يبالو عند لام بري بورقنا بالماز ارغو سرالاچونا يهنو الهاچو وله الله انتتو بريون مغزات جمرو تمام فعقبهم الله وامرهم اندغنا دمو يهن نغر سيرو امرهم ان يقتتلوا ان يقتلوا انفسهم. وإذ قال موسى يا قومي بسورة البقرة نعم لمن برين تجزاتشو الله سبحانه وتعالى ارس برساتشو نتقدادلو الزوال عليه ايش بلو تقدادلو الله سبحانه وتعالى سلساشيناتشو ارس برساتشو بك اتفاجون دزي يا الله تزازنو فتقاتلوا وقتل خلق كثير بزوسو متكنسو لكن الله برحمته قبل من قتل شهداء يتجدلوا سواج عند شهداء تقبلاتشو لمن لأنه تعالى هو الذي أمرهم اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم على أن الشيب لو تزازوا لمولات بلو تجدلوا النام كذبوا هلا الله سبحانه وتعالى يموتوا سواج عند شهداء تقبلاتشو مكناتهم እስልምና ጠልተው አይደለም የተጋደሉ ወይም ሙስሊሞችን ለመግደል አይደለም አላህ ስላዘዛቸው ራሳቸውን ገደሉ አላህ እንደሽሁዳ ተቀበላቸው። لكنهم كفروا እንደገና ደግሞ كفروا ابوا እጅ ምን አይነት ህዝብ ናቸው እነዚህ ومن قبله كذيبة في الدمو أغرق فرعون فرعون مليون والتادر يزومتو يتكتاتل سيمتا بك أي بحر سيدرسو عدوهم ألاتاتشونو وهم يعانونه بأينات شو إيايو الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل كمساقا يالو سدسمة شي بحرون عندما الشاقر أدرقنا كذبها لا بحرون بهولة تكفلو ينبرو عند أدرقو فرعون متو كهزبو قازا ست أما مالتنو لكنهم تملكتو قدي كبهر نجاوت تاتشو كبهر تشغاقرو عند سو سايمو تاتشو كنو يتشغاقرو كزا كوتبو هلا لما خرجوا من الغرق وذهبوا غير بعيد تنشن كنو يهدو يعني قماش من قد هدو النا عند هزب عند سووش تاوت من مملك لتاوت لسيساقلو أيواتشو يا جماعة من أين تشنكلات دنقاينا تشو صونا تشو علىكم أهون كبهر نجايا واتاتشو تنش من قد سيهدو عندن دسووج تاوت سياملكو لإنش أتسي سقلو أيواتشونا فنسوا الله الله رسولنا وقالوا لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة اندزي الإله لمن اتترق لهم يانت إله لمن اتتوم يولا تشنزي إنش أتي تقزو إله أتشو يتقزو قال سبحانه وتعالى سلزي سنقر من عليه وجاوزنا ببني إسرائيل جاوزنا مالت كبهرة واتاناتشو فرعون الزاسد أمي النسوغن واتاناتشونا ودا قزوي هيدو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم عند حزب يعني تأوس سيامركو أيواتشونا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون نأنت جاهلوش آهن كبهر الله سبحانه وتعالى نجاوت أتشو السن كما قزات دمو للا إله تفلق ألاتشو ثم قال لهم ندقنا دمو ادخلوا بيت المقدس ألاتشو سدست متوشينا أتشو وندموش نا وده بيت المقدس نسألنا وطاعت بطورنات نسألنا وطاعت مكناتهم إزا بيت المقدس يلو مجرموشنا كافيروش عمالقانا تشو قبتن النسونا وطاعتن بيت المقدس نسألنا وطاعت سيلو انبيالو قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد هدنا أنتنا يا أنت الله من أين تزبنا تشون دموش كنقات دنكم أمة محمد نزي هذا اللوم والله نزي هذا اللوم صحابة ولا حتى نزا قريشوش كافروش ناتشو مشركوش ناتشو بزوان جلاد رقوان لكن نزي هذا اللوم نزي هذا اللوم أن أنت النايا أنت إله الله ما نتاتشونه ولا تاتشو مهيدا تشو تورنا تدرقاتشو نزا ببيت المقدس يالو أو تواتشو نجي إني عن هيدا مالو قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها نزيد على توشنا وكافيروش الزائر لو أن قبا مالو فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون الله سبحانه وتعالى بتأمتك وطانا أن بتلك أتأت ورد الله شو من دنوسو أربع مت اندي كوبر للو أدر رقات شو إنيا بتقرنيا شكو شكوا أن لو ألن شكو شكوا مالت أن دسو لمسالي كان ربو تاتنسو ودى بيتو سيهد بيتو يتأفوال كذا ودى بيتي يهد كويالي ودى ليلة بوتا هيدال عندنا هنا دلهم من قدو بلو يملسنا وده بيت هدا له يتأفعل بامرني من البلال شكو شكو عن الوالن أزوريت إشي أزوريتنو يزورا ليزورا ليزورا سنتنو شكو شكو عن برو ينسو أربع مت أربع مت وده بيت هتشو لما ملس أكاتشو الله يسكب الله شو عليك ولا عليك عندهم بزاه انتنو تيه تينو ميلو تيه تاهو 40 سنة بزاه تيهنو سيدنا تنو يموت سيدنا هارون يا موسى وندم بزا اجلو متنا موت معناتنا 40 سنه يتيهون حتى مات كذا وحلا موسى موت كذا كموسى بحلا يوشع ابن نون يمبالو رسول متى يسو التادر يزو ودا بيت المقدس جبتو نصا وطات زي نبرو كافيروش بمولو نصارانا يهود بمولو طرغرغ ارغو بيت المقدس وده بسلم الناس على درجات مالتنا ومن قبله كذب فيتم أنزل عليهم جبريل لا لا جبل جبل جي عند ترارا جبل طور تاكلاچو نبي الله موسى هيدو كالله جاي يتناغغر بتلك ترارا نو عند غزي الله بتام تقطعنا جبلون انساو الله نقلو كمدريتو انساونا ليودق باتشو لو اندزي اسبه كذا يا الله الرحمه متانا اندغنا ودبوتاو املسوا الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم مع كل هذا أذو موسى ينهلوا يدرقوا كفر بالشاسعه نبي الله موسى السكاي فالسكاي بنفسه بأهل بيته بدينه برساله وبهدوا السكايت أوكي فعاقبهم الله بشتى أنواع العقوبة لكنهم تمردوا عندنا مسمار تتوهيدوا بمجرشة الله سيكوة طباته ومجرشة قطعته ستاته من هذا الرقي سباشي نبرو كالسوغا سساشي اسك سباشي نبرو والتادرج كالسوغا كذبها لا عند تلك معسيا درقو عند بلعام ابن بعوراء مبالو بسورة الأعراف يتكسو الله سبحانه وتعالى أياو على استوسو مستيك استوسو أنبو الله بشنكلاتي ألي من إلى المسلاتشو بسورة الأعراف واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان تمام ولو شئنا لرفعناه ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث إلى الله سبحانه وتعالى إن يسويو بمكرو مكر سلاسة شي سيتوش اللي دا جاقدروجوش يعني تمرتو يمتو سيتوش إزا والتهدروش تقبو بموسى والتهدروش بسباشي والتهدروش قبونا زينا جمرو إزا يموسى تكتايوش زينا جمرو فحشاء جمرونا الله يمجر شاثق والطباتشو كذبها لا طاعون طاعون طاعون يميبال نقر أورد الباتشو تمام؟ مدنو طاعون دمو طاعون سلسا شي سو قد لباتشو الزاق زيون دمو يه تاريك يعني بدن بقل جواله درو يعني مسالو تاريك ونتينو سكهون درسال درسم سورة الأعراف يالو آية بدن بارقبة تنانو يقل لسكوت سلب العام ابن بعوراء يتبالو يبني إسرائيل عالم إن طاعون ورده فأدخلوا في وسط الجيش 30,000 بنات وزنوا فعقبهم بالطاعون فأبادهم إبادة شرسة الله فجات شوكو طاعون مالت عندكو ليرا عينتنو سوستك أن بجانو أدلي مسته تكمات تكسات تكمات تكسات بسوستك أن تهيدا اللي مالتنو أوكي ينهلو أهون ينقركو أتشون الموت لموسى أذا برساله برسالتنا بدينه بملئك ثنينته برسول بمهنه بتورات بمولو يسك أيوت يهنبر بزيه بسورة الصف يتكسو وإذ قال موسى لقوم يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا انبكالوا يعني كما اسمروا التواكه فنقطوا بهالا أزاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين يه أذيو بدين نبر طيب بنفسس أذي هذا الرقبة نعم عندما توقن الله تكسوا بقرآن بنفس دم أذي هذا الرقبة أما أذية بني إسرائيل لموسى ذكرها الله في كتابه سبحانه وتعالى قال تعالى في عن موسى في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب آية 69 الله سبحانه وتعالى من عليه يا أيها الذين آمنوا لصحابانه يا نبياتكم صحابة إن أنت بني آمن السور لا تكونوا كالذين آذوا موسى نزا بني إسرائيل موسى آذيا لا درقوا نبي محمد الذي أذى ترقوت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الله نساوت أو الله أصدّاونجي بني إسرائيل أقشش كل موسى وكان عند الله وجيها فالله تلك كبرنا تلك مقصى موسى بعند نجر أقشش منالوت من دونه أذياو كيف أذوه؟ قال القرآن، أهنا نبب كله قرآن، كان موسى ذو حياء شديد. نبيات شند قلصت سيدنا موسى بتأم حياء نبراتشو. أمها دايفة من دنو يكتر يمتصفيو من دنو وباكاتشو باكاتشو أتاب شكر والله روم تتشلوت أناني إني الود مهنا قطرو من دنو هوني أرات أمس سدس سبع سمن زتين بزينو شنكلاتش بزينو يعلوه هون رباكش انتلون تكتي أمو منها من نمتيو هون درسون تكتلو باكاتشو ليجوش ناتشو من لارجن قريبا كاتشو سوتشو زي أهون بزا ليدولونو بزا بكا كنتنو كتفسيرو مسمر ليوتونو سوتشو تكتلو نسكم جارس كذا وهلا نمكوان يعني أمستو كتر عند كيلومتر كتر تصعفو قد يلن يميو كذا وهلا إشي أهون سيدنا موسى حيانا ببرو بتقام إفرت كسو كالله حيانا ببرو. وقال صلى الله عليه وسلم نبيات شمنالو إن الحياة لا يأتي إلا بخير. حياة لو سو والله خير بتشانو ميستو شرك حياة شر ميمت أنا قرية لما قالوا نبيات شن. فكان موسى حياة يا موسى حياة لنقراتشو قلاون ستاتب كبيتورا أقبلو يهيدال سوي للبت بوتا إذا ونزكا قنية قلاون التاتبال عند سو قلاون أيتو تاكم اغتسل يذهب بعيدا عن أنظار الناس. فقال القوم حزب منالو حسدنا الله شوالنا يتألو تال لولا أن موسى فيه عاهة في جسده. موسى كو ببلثو بعوراو عند شجر بينور نورو يعني إنا ندمن التاتبو بما أن يوم بوتا يتاتب نبرنا قالوا إنا يو نبر جن ببلتو بعوراو شجر سلا لبتنو اندزي هارغو تدبك امتاتبو ألو سبحان الله. فأراد الله أن يبرئه الله سبحانه وتعالى بهزبو زند تأنا ما مهونون منم قدلتن دليل لو الله يعني نسألي أو فلقي من هذا الرقي عندك أن سيدنا موسى قلون لما تتقبلو بعند وها هيدنا عند وها وشالون كلي برهانو إذا كسوتش راك بلو قلون تتقبي أهون كما تتقبو فيت لبسو هلو أو تأنا بعند دنقاي أسكمتو الله نكونو الله اللي فلق سيفلقنو قلون تتقبو كوها وطو لبسون لما البس سيفلق الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الحجر دنقايون الله تزاز أسال لفلتنا دنقايو يموسان لبسية تقلل لارقو يتنكبال للي هيدال موسى يتكتلو حجر ثوبي يا حجر ثوبي إلال بتقام لبسنة أفابت بتقام عوراس لالو راقو تسرهني أنت دنقاي لبسية ستاني أنت دنقاي لبسية ستاني يالي دنقايو يتكبال للي لبسون يهدال موسى رمو يهدال دنقايو كتا يتنكبال للي هيدو بهزبو لا وستقبا دنقايو يا موسى اللبس يزو بهزبو لا يوتا قدي موسى من يدرك على لبس ودا بيت الماء إما لسن دي لا دنقايو يتكتل حزب لا فيت لفيت قومزة حزبوت أراتو شو بمولو عوراون أيوت إيه عورا ما يتكل كرالي لمدي إن اسمه من كل كل ياكل عوراون أيوتنا ذكروا باللتوس ياوت لكات إنا ما نوالو سبحان الله. فرأوا عورته عريانا فبرأه الله مما اتهموه ورأوه صحيحا ليس به عاهة في عورته منهم أين تشكر دليل لو أوقوا كذب هلا إيرا إننا نجري نجي السمات إنا ما نوبلو عرفوا مالتنا. وهذا الحديث مروي في صحيح البخاري أهني أنا ببخاري يمجنيو حديثنا واندموش. وذلك قوله تعالى فبرأه الله مما قالوا يهنو ترقموا شي يقول سبحانه تعالى فلما زاغوا يأليه أهم بيجاشين يالو آية أعلم يعني لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم እንቢ ብለው አሻፈረኝ ሲሉ አፈንግጦ ኪታቡን አንቀበልም አንተ ረሱል አይደለህ ምናምን ሲሉት አላህ ደሞ ልባቸው ዘጋቸው ላኢላሀ ኢላላህ والله العظيم በዚህ الدنيا እኔም ፈራው يعني سوء الخاتمه ብቻ ነው የፈለገውን በሰውነቴ ያድርጋ አላህ يعني الله عفو ديلن كهول عفو ديلن ودعاء من نارقو اللهم عافنا في الدنيا وعافنا في الآخرة وعافنا في القبر اللهم عفو عنا في من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة لكن كهول بلاء مفراويني شخصيا سوء الخاتمة يمج الرشا يهول هو تاتشن ترن ترن سنبكا كزيادنا سنوات በመጥፎ ቃቂዳ እንዳንወጣ والله ከዚህ በላይ የምትፈሩት ነገር መኖር የለበትም ወንድሞች الجزاء من جنس العمل አሉ አረቦች ሲመስሉ መጥፎ ስራ ያሰራው الله ደግሞ መጥፎ ነገር عقاب ያወጣ እና فلما زاغوا عليه ازاغ الله قلوبهم يعني فلما لم يسمعوا ولم يقبلوا مواعظ موسى اغلق قلوبهم ولا يقبلوا الحق مهما كان ከዛ በኋላ ሁሉም አይደሉም የተወሰኑ ሰዎች በጣም የፈነገጡ ልባቸው ዘጋቸው يقول الشيخ صالح المغامسي تلاقوا مفسر بسعودي عربيا ያለው የመስጂድ ቁባ በመስጂድ ቁባ ታቃላችሁ በመዲና ያለው በመዲና ያለው መስጂድ ቁባ ሁለተኛ ደረጃ ያዘ መስጂድ ነው መስጂድ النبي صلى الله عليه وسلم እንደገና መስጂድ ቁባ ነቢያችን የሰገዱት በዛ መስጊድና ሁለተኛ በመዲና የሚገኘው ሁለተኛ ትልቅ መስጊድ የተባለው የሱ ኢማምና ኸጢብ ናቸው ሼክ ሳልህ አልሙጋሚሲ ይህን አያ ሲፈስሩ ምን አሉ ሼኹ ወልኢንሳን ያ እኽዋሉ የንተቢሁ فإذا سمع الوعظ من آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع ولا يهتم يخاف ان يطبع الله على قلبه ام بي مالت كبزا الله سبحانه وتعالى لبو بقول فارغو سيزغاو بتام اسازاج نجر نو فاذا اوقفته على نعم بزاق زي عليه شيخون ميلو لبو كزغاو الله سبحانه وتعالى فلو اوقفته على جبل عرفه لمن جبل عرفه مرت الشيخ مكنياتهم جبل عرفه ዘጠነኛው ዙል ሐጅ ማለት ነው ሐጃጆች 2-3 ሚሊዮን በአረፋ በረሃ በአረፋ ጀበል እዛ ቆመው ቀኑን በሙሉ በጸሃይ ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ እግፍር ለና ሲሉ አብዛኛው ሰው በአረፋ ያለቅሳል እኔ ራሴ ባየሁት والله እኔ ممكن ከ15 በላይ ሐጅ አርጋለሁ አይደለም እዛ ቆመን يعني ምን ልበላችሁ የማያለቅስ ሰው የለም በተለይ ከአስር በኋላ እስከ መቅሪብ ያለው مستجاب الدعوه سلهونه غزيو بمولي الاكسال دعاء يدرغال سجود يابزال قران يابزال استغفار يابزال بذا غزي ما لكس سو يلم عليه لكن يه لبو يزغابت سو بعرفه بتوسدو عند يتطبتا انبا انكون اتوردم لمن بومباو تزغا الله الله الله بومبا سيزغا مشكله نو يا عينه بومبا سيزغا والله اقول لكم وندموش ከናንተ አሁን ዝህሩም ያላችሁ ይሄን ማሐደራ የምትሰሙት አይደለም 177 ሰዎች አላችሁ አይጠፉም ልባቸው የተዘጋ ማለት የልባቸው እንባ አይናቸው እንባ የማያወጣ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ልብ በሉ ይሄ መጨረሻ ፍርድ ነው የአላህ ፍርድ ልብህ እንባ የማያወጣ ከሆነ ትልቅ እርግማን ትልቅ የአላህ ቁጣ መሆኑን እወቅ እና ጀበል አረፋ ብትወስደው አለ ሼኹ ሁሉ ሰው ያለቀሰ ምንም አይመስለውም እሱ ለምን አውቆ አይደለም ወዶ አይደለም ልቡ ስለተዘጋ ነው يخاف ان يطبع الله على قلبه فاذا اوقفته على جبل عرفه والناس يبكون ذاكرين ذنوبهم وهو لم تقطر قطره من عينيه بل يتعجب بل يغرمون ويقول لماذا يبكون لم يسمع يلقسوا ولو يغرمون السو لك قلبه اندتزغا ياك نسأل الله العافية يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سورة البقرة إن الذين كفروا كفروا بتشاهد اللهم كفرات شو تربل أكس يدرسي انتنو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عندنو وعزب التارق الله شو مكر بتستات شو علم بتستات شو أي سموم ليش؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لباتشو زقا تزقا جوراتشو تزقا أيناتشو تزقا حق مسمات حق مايت يأشروا. يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وانجل سيبزا كفر سيبزا مناك سيبزا كبرياء سيبزا لبو بتقر نجر الشفنا لنا أي سمام بزاك زيالي. وقال سبحانه وتعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قرآن سكر تنشن كوانا يلقسوم تنشن كوان ترقمي يوكو أيازنوم أيازسبو. بل على قلوب أقفالها بل على قلوب أما لا تزي بل لباتشو سلتزقانو إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى مشددا بمجرد الشاقن الله بعند آية بقرآن من عليه بتقام بتقام سيكوتانو. يقول سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة هنا قر لبوا يتزقى سوالو والنموش لو نزلنا عليهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. يا الله الله كوسي قلت أقلال سكوي قرمال أهون نبيات صلى الله عليه وسلم ملك تنيا هنا ومتو انبيال ناتشو ناك ناتشو وكناتهم سوسلو هنا الشي ملائكوش بيوردوالو الله سبحانه وتعالى لنزا يكفروا قريشوش انبيالو ملائكة جبريل كمتو ملائكة وردو اباكاتشو بلو بلمن أي سموتن. وكلمهم الموتى بل كزيه بل تتأمر يموتوا سوش كمتو عمت بفيت يموتوا ودهم أفريتك أيرو تنستو اباكاتشو امنو يوم القيامة كومتفونو إني أيتنوال بلوم أيامنو. سبحان الله العظيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كل نجر أي هونم يمتلوت نجر الله بيامتع ما كانوا ليؤمنوا آمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نابزوج بتقام لباتشوج الموال نزي ملائكة بيوردو يموتوا سواش بيكسكسونا بنقرواتشوم أي سموم. يا جماعة والله العظيم إني لنقراتشو ترو مست أتمنيو بزو قنزب أتمنيو ترو يا الدنيا دستها بزو أتمنيو قن يهلو يكرنا مجمرة متمنيو تمهنا على اللبات. يا ربي لباتشن أتزقى يا ربي كزي هالدنيا سواتا بإيمان بإخلاص بحسن النية أو طعن بله لمن. ولذلك تملكت وندموج بصورة آل عمران الله سبحانه وتعالى استمرنا من الدنل من عليه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. على أدلمهم بصورة الصف الله سيستمر من عليه من بلواله ربنا لا تزق قلوبنا بصورة آل عمران ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قيتا إيمان سته إيمانو أتنسبن إيمانو أتنتقن إيمانو أتسدبن ربنا لا تزغ قلوبنا يعني الباتشن قلبت أرده ودو كفرة أتكيرو بعد إذ هديتنا هداية سته اندقنا وهب لنا من لدنك رحمة اندزيه بلو اندزيه بلا شدو عادرو قوى الله سبحانه وتعالى. ثم أتبع الله بعد قصة موسى نقتلنا سورة الصف قصة موسى قتلنا الله سبحانه وتعالى ودع عيسى الشجاجرنا هون يا موسى زيت قالنا ودع عيسى دموت سدستني آية. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل مهين مو شجر اللو دمو سيدنا عيسى دمو كتكتاي شو كنزي كريستيان شو مالتنا نزا بني إسرائيل يهودوش ناشو يا عيسى دمو كريستيانوش ناتشو. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل نعم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. عيسى هو عيسى بن مريم. الآية الرابعة أردت أن يتأمرنا سيدنا عيسى بسولج الله أردت تأمر سايي ندناك ندت ندناك ندي الله كو إني أكو كو ندناك سيتنا ويولدن استي شاي كوني كان دوان دب شاي يولد ندانل استي الله شاي كوني كان دو سيت يولد ندانل أردت بأردت كرسنا ويولدن. عيسى هو ابن مريم الرابع الآية الرابعة من خلق الإنسان. خلق الله آدم بدون أب. آدم على بات على النار بدون أب ولا أم فطروا. ثم خلق حواء بدون أم. حواء دم النات اللاتم كآدم قلن أسودت. ثم خلق عيسى بدون أم. عيسى دم أبات يلوم كمريم نتفطروا. نزي صوصنا شو وخلقنا نحن من أب وأم إن يرمو كبات كنات فتر أردت أن تزقوهم. لم يبقى شيء من قدرته سبحانه وتعالى. طيب ما بين عيسى ابن مريم ورسولنا كعيسى جمرس كنبياتنا يلو زمن أمست متو سبا أند أمتنا أمست متو سبا أند أمت ولم يأتي أي نبي بينهما كعيسى كنبياتنا صلى الله عليه وسلم نبي النبرم بمكة نبي النبرم بمدينة نبي النبرم عربوش نبي النبرتشو. ولذلك كاستوسن سورة ياسين كقران من إلى الله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أنت لكنه يا محمد إن الزهزب كان تقايلو أباتو تشاتشو كنما آياتو تشاتشو رسول يالنبراتشو بغفلة بتزناقتو يالو هلو يدين نقر يرسو انسسا بهائم كبتي هون سوچ نبي الله تشو سوچ ورن السنة يلاكنو يلاكنهالو يعني ما أنذر أباؤهم فهم غافلون. إذن بنبيات شننا بعيسى مهكل أمستمتو سبا أند أمت نبي النبرم. أما ما بين موسى وعيسى بموسى النبى عيسى مهكل جن بزو أمتات نويعلو كان أنبياء كثر بزو نبي يشمتو بمول بن إسرائيل بن نبي يشناتو وكلهم من بن إسرائيل كنبي يحشن صلى الله عليه وسلم استكر النزي سوست متو أسرأرات رسولنا متو حيا نبي متو حيا شي نبي بمول بن إسرائيل تناتو يعني إن نوح إن إبراهيم تته إن تنتته إن زيك موسى بهلا كيعقوب بهلا يمتوا نبيوش بمولو بني إسرائيل ناتشو. طيب إن يهن نقر عيسى ودع عيسى نملسنا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إن أنت سوتش إني ملك تنياني يتلاكوث اسم دنو مصدقا لما بين يدي كان يبفيت ينبرو من التوراة كان يبفيت ينبرو توراة موسى يزوت يمتا تككلنيا مصحفنو تمام ونتنيا مصحفنو بلن تكبلنو على لي موسى كذب خلاص. من هنا نفهم أن الرسل استي وده كومنت اللي هدنا كذا وده عيسى الملس. من هنا نفهم أن الرسل كلهم يصدق بعضهم بعضا. رسول الله نزي سوس متو أسرارات رسول إيان دان داتشو أندو باندو أي كفرم. موسى بإبراهيم يامنال كالسوبة في تنبرنو إبراهيم كالسوبة في تنبرو صالح هود نوح آدم بالنسوه اللي يامنال إشي عندنا يوشع بموسى يامنال كموسى بوهلا يمتانو أقرنو عيسى بموسى يامنال كذا بوهلا يمتانو النزي برسا برسات شو يوادد اللو برسا برسات شو دمو عندو يليلاون نقر يامنال يكبلال. وإذا رأينا الأمم التي توجد الآن جراتشو ستونجستي أهود سلنان تلنقر سلنان تمالتي سلهزباتشن أهون يعلنو أهون በምዕራባውያን ሀገሮች አውሮፓ አሜሪካ ካናዳ ምናምን ምናምን አውስትራሊያ ተክላላ የነጮች ሀገር እና የአፍሪካ የክርስቲያን ሀገር ብናይ ኤዥያ ያሉ ክርስቲያን ሀገሮች ብናይ በሙሉ እስትን ተመልከቱ ከነጋ اذا راينا الامم التي توجد الان هم الغربيون ونحن المسلمون ان يسلامن مراباويان كريستيان ابزانيوچو كريستيان ناتشو لكن تملكتو بدن بتملكتو وندوچاون اليهود يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بعيسى يهود نبياچو مانو موسى نو بموسى يامنالو بتورات يامنالو ولا يؤمنون بعيسى لا ما كان بيتش ادلم بل قالوا عيسى ابن الزنا لا اله الا الله بزنا يتولد كمريم كمريم مريم يوسف النجار يمبالو غادنياوا نبرنا كسو يولدتشو بزنا نو بلو يتقومت مانو يهود اذا يهود بموسى يمنالو بعيسى كن امنون بل يزنا لجالوت ولا يؤمنون بمحمد انغدي يهود بعيسى كفروا بنبياتنا صلى الله عليه وسلم كفروا انذي عندناچو ود نصارى نمتا كريستيان والنصارى يؤمنون بعيسى وبموسى بعيسى النبي موسى امنالو ويكفرون بمحمد فداك ابي وامي يا رسول الله بنبياتنا محمد يكفرالو ونحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فالمفروض يمجبواهن نحن الذين نتعالى عليهم إنيا نو يبلاينت يمستن إنيا نو مكرات يالبن لنسارة لكريستيان لهودوج والله كريستيان بسمون يهون دسي لنيا إنيا نو من كراباتشو لمن بهل نبيك ادم جمرو اس كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يالو الله يلاكاتشو ملائكته بمولو يمنامنو انيا بيچانن نحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فالمفروض نحن الذين نتعالى عليهم لان ديننا كامل لا يفرق بين الرسل ولا الانبياء الحمد لله الحمد لله الحمد لله مليون مره وندموش ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة يمسكر لنا لكم مسكر لكم الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يالو يا نبيه صحابنا تشو إن يمن دنس تكتلا لا نفرق بين احد من رسله بعيسى بموسى بابراهيم بمحمد ان لا يم كلهم يا الله ملكتهنش ناتشو كلهم وندماماتش الناس اللهچو كلهم جيتوچاچن ناتشو كلهم الناسون تكتلن جنان دندغبا تسفا من نادرغو نحب عيسى ونحب موسى ونحب محمد صلى الله عليه وسلم نحن بلو بس افاتشو مولتاچو نحن بلو يقول سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا يا له صحابة وشناتشو فالله أمنوال بملائكة أمنوال بكتاب أمنوال يتو كتاب قرآن لا وكتبه يتورات موسى تورات أمننا بعيسى إنجيل أمننا بمحمد قرآن أمننا ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير الله وانجلاچ نغفر لنا انجي انيا بامطاهو نغير كل امننا ليالنو مسلموچو بتشانن ولذلك تملكت علماءچو يالوت يهي علم كو والله علم يمار ولا لا نو وندموچ علم برهان نو علم طينا نو علم من اللي بلو والله مقلتش أمات الله علم من مهون من العلماء شو لا نقول لليهود والنصارى قوم موسى وقوم عيسى يهندت الواندموش يهود قوم موسى دلو نصارى كريستيانوش قوم عيسى دلو ليش لأنه شرف لهم يهود قوم موسى كهون ما شرفنا كريستياني عيسى تكتاش كهون ما شرفنا دين شرف يلا تشوم أن يكون ذلك لا بدلوا وحرفوا توراة من الله دل لم يعلو إجات شو أسقب توز برقرق أدرقوك أيروت موسى عززو بمول ثلاث أي كتلوم عيسى إنجيل زون يمت توادل إجي قبابت كزبرار رقعي تكأي آيري أرات أمس سدست مسحف هوني أدل كزبها لا بنبيات محمد إمانو على تشو عيسى راسو راسو دعوة يدرقي محاضرة يدرقي إن أنت سوتش محمد بن بالو كان يبو حلاي متال إمانو على تشو أمبيالو هنا عند زيكونو ميلو وندمش أون بجاشن يالو. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد نبياتشن أحمد ناتشو نبياتشن محمد ناتشو نزيه لت سم بقرآن بإنجيل بتوراة يترقاقت اللاتشو سمنو إشي إذن شرف يلاتشو أي كورم مكناتهم نسو كريستيان أدلهم يا كريستيان يا نبي عيسى تكتاج أدلهم كذلك لم يبدلوا وحرفوا وليس لهم شرف أن يكونوا قوم الرسل نزيه لت موسى عيسى نستكتاج أدلهم ولا نقول للنصارى المسيحيين لأن كريستيان مسيح داتلو مسيح مالتكو يا مسيح عيسى بن مريم تكتاي مالتنو لأن معناه تباع المسيح لكنهم خالفوا المسيح في قولهم محمد في قبولهم محمد صلى الله عليه وسلم قباتشو النموش باكاتشو تمراتشو بتمرت تكراكرو عند سو سكراكر كريستيان هون ويم عند مناتي هون ومسلم سكراكر أف زكته أفنش أزكته أينه زكته جروه زكته زمن داتل يهن يتمارا سو يكراكر لنموش إني عند نقر لنقراشو سمتاتشو تيمات تاوكو أنا أتحدى العالم بألم يارلو مسلم الله يفلق اللت تكيت سوى كان هون بستكر أهون يمن نقراشو تايتم تسمتم آيكم من تغني تاكالاتش المسلمون احتلوا بيت المقدس جيروساليم بيهودوشنا بكافروش ينبرتشو تلقوا جيروساليم بسلاموش اجك ودك اجبوها لا بسلاموش كتطر هنا بيت المقدس مسجد المسلمين كهونش بحالا من هذا الرجال لما سقطت في أيدي المسلمين إن الزاكر السيانوش بشكوا تنددوا تقطوا أزنوا ما درقوا تنقر سياتوا من هذا الرجال تقلتوا صوروا بعض النصارى سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة عيسى صلى الله عليه وسلم يا محمد يا عيسى سئل سالو جن اندزي سئل ادلم يا سالوت سئلو من يا سيال محمد صلى الله عليه وسلم يضرب عيسى محمد ببترارغو راس راسون جربون سكمي قوسل دم بدم سكمي هون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عيسى يمتال يمتالو بسئلنو يا سايوت كريستيانو يهن سي سماء أوروبا كريستيان بمول يهن سي سماء يهن سأل يعني تبتنو سيايرو هذه السورة الكاذبة فقامت أوروبا كلها لتنتقم انتقاما وحشيا على المسلمين أوروبا قروش بمولو تنسو بمان مرينت يا جرمن مري نبرو بزاقزي يا جرمن مري نبرو تنسو جيش عرم رم يتبالو والتدر قطر يلو والتدروش إنما السارع الزقاجو سلاموش لممتات ولكن الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الناس تنقل ياسبال الله دم براسو يأنقر انتن ياسبال يا الله حسابنا اني اشنفه اندم يبالو الله سبحانه وتعالى قبض هذا الملك يا جرمن ملك ينبرو ودراس وسدوا الله موته بعد مماته يا جرمنو فتناو أورغانيز يا درجي بس سمرينت نبر السوسي موت بعد مماته مزق الله شملهم وتفرقوا حجر مدر لكن تبتعتنوا بحساب تلايو بتن تلايو بكا حسابات شو تلايو بكنات شو فرسه وأبطل الله ما مكروه لتدمير الإسلام والمسلمين إسلامنا لبعد فاتي يدرقوا تمكرنا تنقل الله بزا ملكو بموت رأسو بموت رأسو هدو سيموت بمولو كدات متى ألا متى من متى حساب مفرارك متى ماتنو سلزي يهن نقر أسبو نبر الله أكبر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أنت مسلم كريستيان ويم يهود اسكتو هندرس يمي وده سوي الله كنسو مالتنو أوكي إذن وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مجمرة تورات كان بفي تنبرو تككل مصحف مهونون موسى تككل يوم الأكتن يوم مهونون إيام منكو ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أحمد يتبالو رسول دمو كان يبو هلان دمي متى قدينا بياش المتو أحمد يبالو متو متو يعني كانتنو كعيسى بوهل عمس متو سبا عند أمت قويتو متو فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين نبياتشن قرآن يزو سيمتو أنت ساحر أنت كاهن أنت مجنون يسحر نوالد قال ابن القيم واندموش الإمام ابن القيم تلاكو إمام ابن القيم من هذا تقال شو هناك فرق بين محمد وأحمد نبياتشن هلت سمنو يالله شو بزو سمان الله شو كما تبلا شو مال لاچو نبياتشن گن انزي بقراننا بتورات يتگلطو محمدنا احمد ليونت اللهچو عليه قال الامام ابن القيم اما محمد هو لانه يحمده الحامدون يوم القيامه يوم القيامه كادم جمروس كيوم القيامه يالو سو كافرو مشركو مؤمنو هلم نبياتشن يا مسجنا له لمن لما يشفع ويخرج الله بشفاعته من كربات الوقوف لامس أمت يقومنو بس هاي سر يقومنو كامس أمت بلاي نبياتشن دعاء درقو حساب النافرد الجمر يا درقو تساتشو ناتشو سلزي كافر مشرك مؤمن هل متو نبياتشن يا مسجنا يزعينة مسجانا ما نمس بيتسطعو يلم أبو جهل أنا ربكم الأعلى يا لو فرعون متو قم بس بلو بنبياتشن إجود قال أما سجنا له بتأمنا ما سجنا له نميلوت بزاق زي يمسقانا كان نبياتشن بيتشان من ركبوت لم يشفع ويخرج الله سبحانه وتعالى بشفاعته من كربات الوقوف فيحمده جميع البشر كافرهم مؤمنهم لذلك نقول بعد الأذان إنيا نبياتشن الله سبحانه وتعالى شرع درقو يتولى من دنو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدنا الوصيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته قال قبه الله سبحانه وتعالى مقام محمود مالت يمسقنا كأن يمسقنا مدرك الله سبحانه وتعالى ست أولا لنبياتشن دعاء نارق الله شوانا يست قالوا دمو ديت يست قالوا الله مسكر الله شو يقول سبحانه وتعالى في القرآن ومن الليل يا محمد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقام محمود يتبالو أنت متمسكن بك أن الله لستهنو بزو صلاتنا بزو تنأبزار لتالي طيب يه محمد معرفنو تمسكان كل سمي مسكنو أما أحمد معناه بانجليزنيا سنمر سوبرلاتيف كومبرلاتيف يمن لو بتأم أمسغان نبياتشن بتأم أمسغان سلخونو تمسغن أحمد مالت لمسالة good better best beautiful more beautiful the most beautiful نزي هلا دلم درجة سلازي يحمد أحمد مالت تلقو كفتنيو سوبر لاتيف عند نبياتشن أمسقان يلم مالتنو معناه أكثر الحامدين لله من غيره، لا يوجد أكثر الحامد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحامدون لله كثير، الأنبياء حامدون والصديقين حامدون والشهداء حامدون والصالحين حامدون، لكن أحمدهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذهنوا أحمد يتبالو سو سلم يا مسجناتشو محمد تبالو الساتشو الله سلم يا مسجنو كفتني يا مسجنش لهنو أحمد تبالو بلن يزاري درساتشن بزين قاتشو هلا إن شاء الله استي أسدستون استي والله إن دنيا يتدنكم دي وندموش إنيهن تفسير السف سفسر يمرك أنكم مفسروا مكناتهم سبحان الله يتدبكوا قيه قرآن تفسيروا واستأمستيروا مار ولا لاو يتنو مسلمو تشياكو تالوي آكوتم سورة الصف بهوته ملو سنتقزيك الره أبو أنيس يا أم هيام يا حنوتا يا أم سهام يا فلان يا إبرو يا هلا تشم زي الله تشو برمضان رمضان قرآن تختمر الله تشو بليلة تكرر الله تشو سنتقزين سورة الصف يتكرر تشو لكن ين أينت نور ندالة هناك واندموش نا اللهم لا يحرمنا من القرآن اللهم لا تحرمنا من القرآن ينكالكو هلا إبك أن يلمسلن نا لما تأو قزي بسباتن يو أن جمرا لن ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام بلن جمرا لن إن شاء الله ما يكفري تنالي لمسالي من دنالو إذا قد قبات شوان وانجل يج أمر بهذه كتر يسولج እንደም ይደራረበው ሁሉ ህልም ያወቀን ባህርን ትንሽ ትንሽ ህልም ያከማቸን ባህርን ቁጥር ደሞ ወቃታችን ያደገ ውስጣችን ብርሃን ያገኘ ይሄዳል ማለት እና ኢንሻአላህ የዚህ উম্মት የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም উম্মা መሆናችን በጣም ትልቅ شرف ትልቅ እንት ነው ካወቀንበት ማለት ከተጠቀምንበት አላህ تعالی እንግዲህ የሙሳ ቀውሞች አንድ ሰዓት በላይ እንትና ኡስታዛችን አቡ መሐመድ ገልጸውታል ምን አይነት ህዝቦች እንደነበሩ ግን አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱሐባ ኢዝሃባን ተወረቡ ከፈቃቲላ انها هنا قاعدون አይደለም ያሉት የበድርን ታሪክ ታቃላችሁ ብዙአችሁ 314 ሱሐቦች ናቸው ያ ሁሉ ሶናዲድ ቁረይሽ በዘመኑ በየበቃ የታጠቀ ኃይል ሲመጣባቸው ምንድነው ያሉት ሲያማክሯቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነ ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ምንድነው ያሉት ያ ረሱላህ እኛ እንደ ሙሳ ቀውሞች ኢዝሃባን ተወረቡ ከፈቃቲላ አይደለም ምንልህ ኢዝሃባን ተወረቡ ከፈቃቲላ እና ማዓኩም ቃትሉን ያሉት እንኳን ይሄን አይደለም እነሱን አይደለም أوشين ويقانوس بحر بتقبع تكتل أنهم من قبعنا يقول يرسول عليه الصلاة والسلام بالدرب بوش اندى ذهنا شو إننا نزيه هزبوش اندى متاوقت والله تملقاتو من آينة هزبوش اندى هونو اسكاهون درس يالتقوارتا لبات شو وإذا أزاغ الله قلوبهم يالو اسكاهون درس كسكيو ملكي عمام قطع إننا تعلو مالد እና ኢንሻአላህ እንደነሱ እንዳንሆን እኛ ኢንሻአላህ የመልካም ስራዎችን በመስራት ዒልም በመማር ዲናችንን በማወቅ ቀልባችን እንዳይዘጋ መቅረፍ መቻል አለብን ማለት ነው። ያለ ዕውቀት ቀልባችን ሊጠር ንጹህ ሊሆን አይችልም። ዕውቀት ነው ዒልም ነው ልባችንን ብርሃን የሚያስገባበት። ባወቅነ ቁጥር አላህን ሞረን ፈራለን። ባወቅነ ቁጥር ጀሃነም እንተነቀቃለን። ባወቅነ ቁጥር ለጀነት እንጓጓለን። وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عرض مالت እንደምታውቁት ጎን ሳይድ ባይ ሳይድ ማለት ነው عرض ማለት ጎን ማለት ነው ከጎን ቁመት እንደሚበልጥ ትታወቃል ሰባቱን ሰማይ ሰባቱን መሬት አንድ ሳይዱ ብቻ ጎኑ ብቻ ጎኗ ብቻ የሁሉ ሰባት ሰማይ ተቀጣጥሎ እዚህ በላይ የምትሰፋውን ጀነት አልፍርዶስን ለመግባት እንድንበቃ እንግዲህ ቁመቱ ምን ያህል ሆነ ነው አርዱ ጎኑ እንደዚህ ከሆነ ጀነት ቁመቷ ምን ያህል ሆነ ብላን ተጠብቀን እንጠብቃለን እና እንደዚህ ቻይነቱን አገር መውት የለለባት ንትርክ የሌለባት ሰላምን ቀው ለሚረድ ረሒም የሚባልባት ሀገር ለመብቃት እንድንችል ቁርአንን ዒልም ሊኖረን ይገባል። ዒልም ካለን ወላሂ ወንድሞች እህቶች ነው ምላሽ፣ ያለ ዒልም ብርሃን ልናገኝ አንችልም። ያለ እውቀት፣ ያለ ዒልም፣ ያለ ቁርአን፣ ያለ ሐዲስ በምንም ተአምር ቀልባችን የፈለገ ዲግሪ ጫን። ሌላው ዓለመ ልኢንሳነ ማለም ያዕለም ዒልም ይጠላል ማለት አይደለም። ለረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቁርአን ውስጥ በመቶ 14 ምዕራፍ እንደምታውቁት ዑለማዎቻችን እንደሚነግሩን ወቁል ረቢ ዝን ዒልማ ነው ያላቸው። የእውቀት የዒልም ደረጃው ማለት ነው። እና ዒልም ግደላቸውም በከንቱ ጊዜያችንን አናባክን። ያለፈው አልፏል። ከአሁን በኋላ ለቀረው ሀያታችን በአጭር ጊዜ መቀየር እንችላለን። ከዑለማዎቻችን መውት ሳይቀድመን ወይም ሳይቀድማቸው ጠጋ ብለን እንማር፣ ዒልም እንወቅ። እስከ ዛሬ ያለፈው አልፏል፣ ከአሁን በኋላ አይባልም እውቀት። ሶሓቦችና ዑመር ብን ኸጣብ እኮ እድሜያቸው 40 50 ምናምን ውስጥ የገቡ ናቸው። ግን ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዚያ ጨለማ ገበታ እንጨት ጠርበው በእጃቸው ቁጭ ብለው ስጠኝ አትስጠኝ እያሉ ሲጨቃጨቁ የነበር ተንበርክከው እንደገና የነበሩበትን ጨለማ ሲያስታውሱት በአጭር ጊዜ ራሳቸውን ቀይረው ዓለምን ለመቀየር ችለዋል። በሕይወታቸው ልጆቻቸውን ሲቀብሩ የነበሩ ሰዎች እንደገና በአጭር ጊዜ ቁርአንን በማወቃቸው ረሱል ዓለይሂ ሰላም በመከተላቸው የተፈጠሩበትን ዓላማ ወማ ኸለቅቱ ልጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን ይህንን አውቀው በዱንያ ላይ ጀነት ሊመሰክርላቸው ችለዋል። በምን? በዒልም። የዒልም ደረጃው የዑለማዎች ደረጃ ተመልከቱት። ነቢዮችን ተክተው የሚሰሩ እኮ ዓሊም ነው። የዑለማዎች ደረጃ ከሸሂድ በላይ ነው። ሹሃዳዎች የውመል ቂያማ ደረጃቸውን ታውቃላችሁ። እንደውም ሰሞኑን በሪያድ ሷሊሒን ስንማማር የከረምነው ወደ ሁለት ወር በላይ ስለ ሸሂዶችን ደረጃ ነው። ምን ያህል ደረጃ እንዳላቸው። ሸሂድ አይታጠብም፣ ሶላት አልጀናዛ አይሰገድበትም፣ መለከል ሞታ እንትና ቀብር ውስጥ አይጠየቅም፣ ማሕሸር ጭንቀት አያየውም፣ ሲራጥ አልፋለሁ አልፋለሁ አላልፍም እወድቃለሁ አልወድቅም ጭንቀት የለበትም። ከዚያም ጀነት ከገቡ በኋላ ያለውን ደረጃ ታውቃላችሁ። እንግዲህ ከዚያ በላይ ነው ዓሊም ደረጃው። እና ኢንሻአላህ ተው ግደላቸውም ለዒልም እዚህ እንደው ስታንድ ባይ ገባ ብለን ዝም ብለን አዳምጠን መውጣት ብቻ ሳይሆን ኡስታዛችንን የተማርነውን ቁርአንን ከልብ ስንት ገንዘብ ከፍለን ነው ወላሂ ስንት ገንዘብ ከፍለን ነው በዚህ በአሜሪካ ወላሂ እንደማየው ማለት ነው። አገር ቤት የተማሩ አልበቃው ብሎ እዚህ መጥቶ ኮርስ የሚወስደው መኪና ድራይቭ አድርጎ ታይሙን አቃጥሎ ነዳጅ አቃጥሎ እስኩል ሂዶ ስድስት ወር አንድ አመት ሁለት አመት ኮርስ ይወስዳል ገንዘብ እየከፈለ አቤታችን ቁጭ ብለን በነፃ ከላሙላህ የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሽረፍ አልኸልቅ የእሳቸውን ንግግር መርማር እንደ ተራ ነገር ዝም ብለን ስታንድ ባይ እንደ ውስ በዚህ ኡስታዝ ሸብራሂም ሲራጅ ዛሬ ያስተምራሉ ገባ ብሎ መውጣት፣ ይሄ በራስ ሙያችንን መቀለድ ነው። በቁርአን በሐዲስ ማሾፍ ነው። እና ከልባችን እንማር ግድላቸው። እና ኢንሻአላህ ሁልጊዜ ባወቅን ቁጥር ወላሂ ነው የምላቸው ጅህልና እንደ ጅህልና ያለ ትልቅ በሽታ የለም። እና ኢንሻአላህ ቁርአን ከመማር ወደ ኋላ እንበል። ያልሰማነውን እየሰማን ያላወቅነውን እያወቅን ባለችን አጭር ጊዜ ከአሁን በኋላ ለቀረችው ሀያታችን መቀየር እንችላለን። እነ አላሁ ተዓላ ረሒም ነው። እነ ረሕመቲ ሰበቀት ገዶቢ ይላል። እስከ ዛሬ ያሳለፍነው ብዙ ነገሮች አሳልፈናል። ኩለ ብን አደመ ኸጣ ወኸይሩ ኸጣኢና ተዋቡ እንዳሉት ተውበተ ነሱ አድርገን ከተመለስ ረሒም ነው ጌታችን። እና ወንድሞች እህቶች፣ ኡስታዞቻችን ሳያመልጡን ወይም ዝም ብለን ጊዜያችን አባክነን እርጅዑኒ ለዓሊ አዕመሉ ሷሊሐን ፊማ ተረክት ከማለታችን በፊት እናስተካክል። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እሰማል ኢንሻአላህ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ጠይብ ጀዛኩም አላህ ኸይር ኡስታዛችን፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይጨምሩለት። ሁልጊዜ እንግዲህ አዲስ ነገር እየተማርን ነው የምንሄደው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በምንሰማበት ግን የምንሰራበት አላህ ያድርገን። ትልቁ ችግራችን እንሰማለን ግን ስራው ላይ ከባድ ይሆንብናል ማለት ነው። እና አላህ ስብሓነ ወተዓላ የምንሰራበት ብቻ ያደርገን ኢንሻአላህ። እኔ ማለት የምፈልገው ያው ስለ ጁለይቢብ የነገሩን ቂሳ ያው የሰው ልጅን በመጀመሪያ ደረጃ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ሰላም በዚህ ቅሳ ውስጥ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምን ያህል ያቺ ሴት ያቺ ልጅ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሰው ለማግባት መነሳቷ የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ትእዛዝ መቀበሏን ነው። በአንጻሩ የሙሳ ቆሞች የረሱላቸውን ትእዛዝ ካለ መቀበል የተነሳ ሙሳ አለይሂ ሰላም ለምን እንደዚህ አትከተልኝም ብለው በቁርአን ላይ ያለው ማለት ነው የመጀመሪያው አያ እና ጁለይቢብ ከፍራቻው የተነሳ በመልኩ በአቋቋሙ በሰውነቱ ማለት ጀነትን እንደማይገባ ስራም ቢሰራ እንደማይገባ ፈራ። ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢንላላ ላ የንዙሩ ኢላ አጅሳሚኩም ወላ ኢላ ሱወሪኩም ወላኪን የንዙሩ ኢላ ቁሉቢኩም ወአዕማሊኩም የሚል ሐዲስ አለ። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የእኛን ሰውነት አይደለም ያየው፣ የእኛን መልክ አይደለም ያየው፣ የእኛን የሚያየው ቀልባችንና ስራችንን ነው። ይሄ እንግዲህ ከጁለይቢብ የተማርነው ትልቁ ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚመለከተው የእኛን ስራና የእኛን አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ መውደድ። ከዛም የተነሳ ሱብሃንአላህ በጦርነት ላይ ያን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ ያስቀመጠለት ሞቶ አላህ ያስቀመጠለት በጣም ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባሪያውን የፈጠረውን እንደፈለገ አድርጎ ፈጥሯል። ግን ከለርና ወይንም ደግሞ መልክ ወይንም ደግሞ አቋቋም እንደማያይና የልብ እንደማያይ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ልባችንን የጠራና አላህን የምንገዛ እንዲያደርገን ዱዓ እናድርግ ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ ተዓላ። ሌላው ረሱሎች እንግዲህ ያው እንዳልኩት ቀደም እንዴት እንደሚቆሞቻቸው ሌሎቹ እንዴት እንደሚታዘዟቸው ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም በተለይ በጣም ታዘዟቸዋል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን በአሁኑ ጊዜ እንደምናየው በትንሽ ዳዕዋ ከተሰጣቸው የነቢያችንን አክላቅ የነቢያችንን ሁኔታ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሙ ሙስሊሞች ማን ነው ክርስቲያኖቹ ራሳቸው ምን ያህል በብዛት ወደ እስልምና እንደሚገቡ ነው። የሙሳ ቆሞች ግን በጣም ሸዲዶች እንደነበሩና ያን ሁሉ ወደ 20 ሙዕጂዛ አይተው በፍርዓውንም ላይ የነበረውን ሙዕጂዛዎች እንደገና ደግሞ በራሳቸውም ያዩትን ሙዕጂዛዎች ካዩ በኋላ ኢቭን ያንን ባህር እንኳን ተከፍሎላቸው ካለፉ በኋላ ሱብሃንአላህ ጣዖት ተገዢዎቹን ሲያዩ ለእኛም እንደዚህ አይነት ጣዖት አድርግልን የሚሉት ሱብሃንአላህ ምን ያህል ቃሲዎች እንደሆኑ አሁንም በዘመናችን ምን ያህል ቃሲዎች እንደሆኑና ሙስሊሞችን ለማጥፋት እንደሚጥሩ የጁሾች የሁዶች የነሱን ነው የሚያሳየንና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከነሱ ሸር ይጠብቀን ኢንሻአላህ። እየሰማችሁ ነው በአሁኑ ጊዜ ሙስሊም ወደዚህ ሀገር እንዳይገባ ሊያደርጉ እንደሚፈልጉ በጣም በእኛ ላይ ብዙ ነገሮች እንደሚሰራ ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያንን የጀርመኑን እንዳመጣበት ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ ተዓላ ለእኛም ደግሞ ነስር ይሰጠናል ቢዝኒላህ ተዓላ። ወላሁ አለም ወጀዛኩሙላህ ኸይር ጀዛኩሙላህ ኸይር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ።